السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم. وقد ذكرنا أن هذا التفسير له مزايا عديدة، منها أن سنده عال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وإلى التابعين، وقد قل في هذا الزمان من يذكرنا بالتفسير بالأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم وتابع أتباع التابعين. ولهذا اخترنا هذا الكتاب المبارك الذي يوصلنا في فهم معاني الكتاب الحكيم إلى الرسول الأمين والصحابة أصحاب النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. وقد بدأنا في لقاءات ليست بالبعيدة قبل شهر رمضان مع هذا التفسير المبارك، ووصلنا إلى قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وهذا المثال أو ضرب هذا المثال لحال طائفة من المنافقين. وقد ذكرنا في اللقاءات الماضية أن هناك فوائد عظيمة جدا من ضرب الأمثلة، سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب الأمثلة من فوائدها أنها تضرب لبيان الأحوال، وبناء عليها تقيس أنت النظائر عليها، تقيس أنت النظائر عليها. فلا يقول مثلهم، أي مثل هؤلاء المنافقين في تعاملهم في الظاهر مع الدين وفي الباطن مع الكفر، كمثل الذي استوقد. لماذا جاءت السين؟ وما قالت الآية مثلهم كمثل الذي أوقد؟ لو قال ذلك لمشى المعنى. قال العلماء من أهل اللغة إن قوله مثلهم كمثل الذي استوقد بزيادة السين تدل على أن المنافق يستنير بنور غيره. تعرف دايما يكون أنت لست من أهل القرآن مثلا، فدائما تحب أن تستأنس بصاحب القرآن، إذا أنت تستنير بنور غيرك. أما لو كنت أنت من حفاظ القرآن ومن أهل القرآن فأنت دائما استنارتك استنارة ذاتية. فهكذا المنافق استنارته ليست ذاتية، لأن قلبه متعلق بالكفر. فلهذا قالت الآية مثلهم كمثل الذي استوقد، جاءت السين زائدة أو في الكلمة، لا أقول زائدة، تكون في الكلمة لبيان أن المنافق يستنير بنور غيره. طيب لماذا ضرب المثل للمنافق بالنار؟ العلماء يقولون لأن النار استعارة من الغير، بمعنى لو أن عامرا أوقد نارا تعطيني إضاءة؟ نعم تعطيني إضاءة، لكن بمجرد أن عامر يطفئ، شكرا لك، يطفئ النار ذهب النور لو الضوء، شكرا لعين. إذن استعارة نار غيره مؤقتة ومحدودة، شكرا لعين، أطفأ شخص انطفأ الضوء والنور. الأمر الثاني أن إضاءة النار ليست ذاتية، بمعنى إيه؟ عشان النار تفضل تديك إضاءة لابد تديها حطب حطب حطب حطب، شكرا لعين. طيب ما فيش حطب، ذهبت الإضاءة وذهب الضوء. فهذا حال أيضا للمنافق، أنه ليس عنده نور الإيمان الذاتي الذي في قلبه فيضيء له، كما يقول ابن عباس أن الله نوره في قلب المؤمن، فهي إضاءة ذاتية بالنسبة للمؤمن. أما المنافق ما عنده إضاءة ذاتية، فلهذا إذا احتاج شيء من الإضاءة يحتاج إلى حطب ليستضيء بنور الغيب. كذلك صاحب الإضاءة يصيبه حزن شديد، خلاص أول ما ينطفئ النار تنطفئ يذهب الإيه النور، يأتي الإيه الحزن. ولذلك لما أنت قاعد الآن الحمد لله في ضوء طيب وفجأة الكهرباء قطعت، اللي بيحصل نوع من الحزن، مش قلقين؟ كذلك المنافق يشتد حزنه إذا انطفأت النار. ليه؟ ضاعت الإضاءة، لأنه ما عنده إضاءة ذاتية، ما عنده إضاءة ذاتية. فلهذا قال الله مثلهم كمثل الذي استوقد نار. قال الله فلما أضاءت ما حوله، لما أضاءت ما حوله، ما بمعنى الذي. وقد ذكرنا في اللقاءات الماضية أن حروف الجر تتناول عند جمهور المفسرين أو أغلب المفسرين. يعني إيه حروف الجر تتناول؟ يعني تأتي الآية بحرف ويكون لها معنى حرف آخر. قال الله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، هو هيصلبهم داخل النخلة؟ إنما في بمعنى على، خلاص، عين يشرب بها أي يشرب منها. فهنا قال فلما أضاءت ما حوله أي أضاء الذي حوله، لأن الشخص لما بيضيء نار أو تضاء له النار اللي بيضيء الجوانب الذي حول الشخص. ولهذا إضاءة النار إضاءة وقتية ومحدودة، محدودة بمساحة، مش كمان ايه؟ ولا انت لما خد نار بتنور الدنيا كلها، لا، هي مساحة. إذا إضاءة النار محدودة وفي نفس الوقت برضو زمنية، ربع ساعة نصف ساعة ثم ينطفئ هذا النور أو هذه الإضاءة. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. طيب نقرأ كده ما قال ابن أبي حاتم، تفضل يا أبو أحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا والحاضرين وإياك إن شاء الله. قال أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، هذا ثقة، الحسن هذا ثقة وهو شيخ ابن أبي حاتم، حدثنا شبابة وهو شباب بن السوار ثقة أيضا، حدثنا ورقاء وهو ورقاء ابن عمر ثقة، عن ابن أبي نجيح هو عبد الله ابن أبي نجيح بن يسار المكي ثقة، عن مجاهد مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس ثقة. فلما أضاءت ما حوله أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى، يعني أن الله بيّن أن المنافق له إضاءة، فكيف تحدث له إضاءة مع أنه يبطل الكفر؟ يقول مجاهد ليست الإضاءة الخارجة من قلب، إنما هذه الإضاءة تحدث له إذا ذهب لمصاحبة المؤمنين ومجاورة الصالحين وإقبالهم على المؤمنين، يحدث له إيه؟ إضاءة. نحن نحدث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير. إذا مجاورة المنافق للمؤمن ستعطيه نورا للمجالسة للمقاربة للمصاحبة. فالرسول قال إما أن يعطيك تشتري منه عطف الطيب الرائحة الطيبة، أو يحوزك منه تجد رائحة طيبة. فهذا معنى مقصود ما قاله مجاهد رحمه الله. نعم. حدثنا أبو زرعة وهو عبد الكريم عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي، وده ثقة حافظ. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، وهذا صدوق. نعم. حدثنا أصبات، وهو أصبات بن نصر، عن السدي، والسدي هو عبد الرحمن السدي الكبير، وهذا الإسناد مشهور جدا في التفسير ويحسنه عدد كبير من علماء التفسير. نعم. عن السدي. نعم. فلما أضاءت ما حوله زعم أن أناسا دخلوا في الإسلام. يقول السدي أو سيبين ما السبب التي من أجلها نزلت هذه الآية. نعم. زعم أن أناسا دخلوا في الإسلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم إنهم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله من قدا أو أذن فأبصره حتى عرف ما يتقي منها، فبينما هو كذلك إذ أطفئت ناره، فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى، فذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم، فعرف الحلال والحرام والخير من الشر، فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. هذا المعنى الذي ذكره السدي ومعنى جديد يختلف عما ذكره مجاهد. لماذا هو جديد أو يختلف؟ لأن السدي يقول أن هذا المثل الذي ضرب إنما ضرب لأقوام ذاقوا حلاوة الإيمان، ذاقوا طعم الإسلام، أسلموا، والمسلم هو المؤمن معه أصل الإيمان هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله ونحمد رسوله. فإذا هو ذاق طعم الإيمان، لكن ما إن مر وقت يسير حتى نافق، حتى كفر، فكان مشركا ثم كان مسلما ثم كان منافقا مشركا كافرا. فهذا النوع من الناس يصدق عليه أن نقول له نور. نعم، كان له نور، لأنه مر بمرحلة بين الكفرين، مرحلة إسلام، فكان له نور. هو يقول السدي أن الآية تتكلم عن قوم أو جماعة أو أناس كانوا كفارا ثم أسلموا فذاقوا طعم الإيمان أصبح له نور، ثم ارتدوا وكفروا ونافقوا فذهب هذا النور. ودي يا جماعة من أصعب الأمور، أن الله يمن على العبد بنوع من الهداية ثم ينتكس العبد مرة أخرى. لذلك الله قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. من رحمة الله بالعباد أنه إذا هداهم لا يتركهم للضلالة حتى يبين لهم كيف يتقون الوقوع في الضلالة. فإذا وقع شخص في الضلالة بعد الهدى اعلم أن له هوى للسير إلى الضلالة، لأن الله من رحمته يريد أن يحفظ عباده من الضلالة. ماذا يفعل معهم؟ يدلهم على الطريق الذي يصرفهم عن الضلالة. فإذا وقعوا في الضلالة فاعلم أن لهم هوى بإيقاع في الضلالة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. إذن هو يحب الضلالة ففتح الله له أبواب الضلالة فمشي فيها. هذا التفسير جيد من مجاهد، وإن كان ظاهر والإرسال إلى أن المعنى سليم. ثم قال ذهب الله بنورهم. إيه ذهب الله بنورهم؟ دي يا جماعة عقوبة. هذه إيه؟ عقوبة. لأن العبد إذا كان على طاعة، أي طاعة، طاعة العلم، طاعة العبادة، طاعة حسن الخلق، طاعة الصدقة، طاعة الجهاد، أي نوع من الطاعة، فكسل عنها أو حرم منها تماما كانت هذه إشارة على أن هناك عقوبة من الله له. ده ربنا حتك في طاعة معينة في العلم مثلا، إن لا تصرف نفسك عنه وإلا ستحرم هذه الطاعة بأي صورة بقى من الصور، انشغال دنيوي، بعروسة جديدة، بتجارة، المهم إذا كان لك هوى في ترك الطاعة فتعاقب بحرمانها، وهذا الحرمان قد يأتي من هوى تستلذه نفسك. تستلذه ايه؟ ذكر ربنا قال ذهب الله، خد بالك. وإلا حصل الحصل ان ذهب ده فعل ماضي مش كده؟ فعل ايه؟ طب ده هو لسه جاي، الضلالة لسه جاية. ما هو هذا في علم الله، علم الله عز وجل أنك لا ترغب في الثبوت على الطاعة فيعاقبك. ليس علمه متأخر، إنما علمه أزلي قديم. علم الله خلاص أن هذا العبد لا يريد الثبوت على الطاعة فيعاقبه أن يصرف عن الطاعة. قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. مش معناه ان فعل العبد اولا ثم فعلها ثانيا، لا، الله علم وكتب وقدر كل هذا قبل ان يفعل العبد، وما فعل العبد الا ما اراده الله، ولكن لما هوى العبد الضلالة زاده الله فيها. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ذهب الله بنورهم. ده عقوبة وابتلاء. لذلك لما تجد الإنسان كان مواظب على دروس العلم ثم انقطع، اعلم ان الشخص ده مبتلى. كان مواظب على حفظ القرآن ثم انقطع، ده مبتلى. ده تطبطب عليه وتدعو الله ان يرده. ليه؟ كنت على طاعة عظيمة فانصرفت عن الذي صرفك عنه هو الله لهوى في نفسك. لهوى في ايه؟ في نفسك. اذا ذهب الله بنوره. سيذكر ابن ابي حاتم اوجب لهذه الآية. نعم تفضل. قوله ذهب الله بنوره، الوجه الاول، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد. مر معنى هذا السند وانه سند قوي. نعم. ذهب الله بنورهم، وذهاب نورهم اقبالهم الى الكفار والضلالة. حسن، نعمل انتكاسة، نعمل انتكاسة بعد الهدى ذهبوا الى الكفر والضلالة. نعم. والوجه الثاني، حدثنا الحسن ابن ابي الربيع. وهناك اثنان، الحسن ابن ابي الربيع وهذا شيخ ابن ابي حاتم. هناك الحسن ابن الربيع ده شيخ ابوه، وكلاهما ثقتان. نعم. حدثنا الحسن بن ابي الربيع، انبأ عبد الرزاق، اخبرنا معمر. عبد الرزاق هذا من همام الصنعاني شيخ الامام احمد بن حنبل، وقد رحل اليه الامام احمد الى اليمن. عبد الرزاق هذا يمني، واحمد بغدادي عراقي. فرحل الامام احمد وكان معه يحيى بن معين وغيره من اصحاب الحديث للسماع من هذا الامام الحافظ الكبير عبد الرزاق صاحب المصنف. قال معمر، ومعمر بن راشد هذا يمني بصري وده من اجل شيوخ عبد الرزاق، قال عن قتاده، وقتاده بصري، بل قتاده احد السته الذين يدور عليهم حديث الرسول، فحديث الرسول تجده عند ستة من الرواة. اثنان بصريان، قتادة هذا ويحيى بن أبي كثير البصري، واثنان كوفيان، عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق، والأعمش سليمان بن مهران، ورجل مكي عمرو بن دينار، ورجل مدني هو الإمام الزهري محمد بن شهاب. هؤلاء الستة هم الذين يدور عليهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانهم. نعم. عن قتادة حتى إذا ماتوا يعني المنافقين ذهب بنورهم. الله أكبر، وهذا معنى خطير يا جماعة جدا، معنى خطير جدا جدا جدا، أن المنافق قد يكون له شيء من الذكر في الدنيا. يا ما سمعنا عن كفار لهم ذكر حسن، شو يعني؟ وعن منافقين لهم ذكر حسن، لكن إذا جاءوا عند الموت رفع الله ذكرهم، ماتوا فأذهب الله ذكرهم، وده نوع من العقوبة الشديد، لأن بقاء الذكر أطول من العمر. زك إبراهيم عليه السلام قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يا رب اجعل لي سمعة طيبة بعد ما موت. وكما ترى مات الصحابة ومات التابعون ومات الأئمة الأربعة، ولا يزال ذكرهم في الناس قائم بل إلى قيام الساعة. شكرا إيه؟ لأن الذكر أطول من العمر، أطول من الإيه؟ بل قد ينتفع الناس بالشخص بعد موته أكثر من انتفاع به وحي. شكرا إيه؟ ولقد رأينا علماء وأئمة كبار وثقات وحفاظ، ها؟ انتفاع الناس بكتبهم وبعلمهم ومقالاتهم وفتاويهم بعد موتهم أكثر من حياتهم. فالله سبحانه وتعالى، هذا نوع من العقوبة للمنافقين، ها؟ أنك عند الموت يسلب ما لك من الذكر، فإذا مت لا أحد يسأل عنك ولا أحد يذكرك، وإذا ذكرت ذكرت بالسوء، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. نعم. الوجه الثالث. الوجه الثالث، أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري فيما كتب إليه. وأحمد هذا، أحمد هذا أبو الأزهر أحمد النيسابوري، هذا رجل معروف بالرحلة في طلب الحديث، والعلماء يثنون عليه خير. وهذا أحمد النيسابوري أبو الأزهر، إن قرأت في ترجمتي في كتب التراجم تجد ثناء عطرا على هذا الرجل في عبادته واستقامة حاله. وهو لأنه صاحب علم ورحلة كتب إلى ابن أبي حاتم رسائل بشيء من علم التفسير والحديث ونحو هذا، فأخذها منه ابن أبي حاتم وحدث بها، وهذا يدلك على أن المكتبات كانت معتبرة عند علماء الحديث. المكتبات ايه؟ ها؟ معتبرة، نوع من الاعتبار ونوع من القبول ونحو ذلك. وهناك من العلماء من شدد في هذه المسألة وقال لا نقبل التحديث بالرسائل حتى تكون سماع، تكون ايه؟ سماع. لكن المشهور عند أكثر علماء الحديث قبول الروايات المكاتبات الرسائل التي ثبت فيها خط الشخص أو توقيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى ملوك كسرى وقيصر، وما الرسول ما شافهم، ولكن أرسل إليهم كتبا وختمها صلى الله عليه وسلم، ليدل هذا على مصداقية الكتاب. فإذا كان الكتاب مختوما محفوظا من أيدي اللاعبين والعابثين وراق السوق، فلا بأس حينئذ بقبول علمه والتحديث به. نعم. أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري فيما كتب إليه، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك في قوله ذهب الله بنورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به. نعم. الضحاك كما لا يخفى عليكم أحد المكثرين من تفسير كتاب الله، أحد المكثرين من تفسير كتاب الله، يعني تجد في عند ابن أبي حاتم وعند الطبري وعبد الرزاق وغيرهم وتفسير سفيان الثوري تجد دايما الضحاك له تفسيرات، والأسانيد إلى الضحاك في التفسير بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، وهذا من الصحيح، هذا من الإيه؟ من الصحيح. أنه فسر ذهب الله بنورهم هو أن الله سبحانه وتعالى أذهب جميع ما في قلوب المنافقين من الإيمان الذي تكلموا به عقوبة لهم. ثم قال قوله وتركهم في ظلمات. طيب ما أي ظلمات؟ أي ظلمات؟ العلم يقول لك انظر إلى وجه الكافر والمنافق عند الموت، تجد الغبرة والسواد وصفرة وسواد الكفر على وجهه، هذا نوع من الظلمة، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك يا مؤمن هذه علامة استبصر بها على حال هذا الرجل لما مات، تجد عليه الغبرة والسواد والصفرة وأثر المعصية، أما الموحد المؤمن إذا مات تجد على وجه النور والاستبشار وأحيانا التبسم وأحيانا الفرح، هتقول والله كأنه حي مبتسم. وكم من شخص صالح رأيناه في الموت بعد موته على أحسن إيه؟ على أحسن إيه؟ فقوله وتركهم أي تركنا لكم يا موحدين علامة على كفر هؤلاء المنافقين أنك تجد على وجوههم السواد والغبرة والصفرة والكفر. بعض المفسرين قال وتركهم في ظلمات أي تركهم الله على كفرهم ونفاقهم. ليه؟ في ناس ممكن يهموا بالمعصية وأحيانا بالنفاق وأحيانا بالكفر، لكن الله لا يتركه، لكن الله لا يتركه، زي ما ربنا قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهم. اللي حصل اللي حصل ان في طائفة بتفكر لكن الله عصمها، لكن الله ايه؟ فكم من مرة تريد ان تعصم، بل كم من مرة يريد شخصا ان يكفر وينافق، لكن الله سبحانه وتعالى يعصمه. اذا العصمة من المعصية والكبيرة والكفر والنفاق رحمة من الله، فإذا ترك الله العبد وما يهوي من الكفر والنفاق هذه عقوبة. وتركهم في ظلمات. المنافق والكافر لا تظن أنه يعني سعيد، لا والله هو يعذب. عارف أشد عذاب إيه؟ تعرف الجماعة اللي لكوا المليارات بذات الكفار، وأنا تتبعت هذا الأمر في بعض السنوات، ينتحر الملياردير الفلاني وتنتحر المليارديرة الفلانية وممثلة الفلانية صاحبة الملايين ترمي نفسها من أعلى برج والآخر يشفق نفسه. إيه يا جماعة ما المشكلة؟ اقرأ كده لماذا فعلوا هذا من قولهم، وهذه حكاياتهم وقصتهم. هم يعيشون في عذاب، هذا العذاب هو نزع الإيمان من قلوب العباد، هو عذاب من الله، لأن العبد لا يستقر ولا يستهدف ولا يطمئن إلا مع الإيمان، إلا مع إيه؟ ربنا كده. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن الإيمان يعطي طمأنينة، يعطي استقرار، يعطي نور، يعطي هدوء، يعطي حياة هادئة. فإذا حرم العبد هذه النعمة فالمال لا يعطيه هذه النعمة، لا يعطيه الأمان ولا الاستقرار ولا الطمأنينة. فلذلك تجد حد يقول إيه؟ ما وجدت السعادة، أملك كل شيء وما وجدت السعادة. وهي الأخرى تقول أملك جمالا ومالا وشهرة وكذا وكذا لكن فقدت السعادة. نعم هم صادقون، السعادة في الإسلام، في الإيمان بالله ورسله. فلذلك رب قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نعم تفضل. قوله وتركهم في ظلمات، الوجه الأول، ذكر أبو زرعة حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا يحيى بن واضح أبو دميلة، حدثنا أبو الحارث عبيد بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم وتركهم في ظلمات قال هم أهل النار، أي أن الله سيترك المنافق والكافر في النار، وهذا عذاب. وهذا إيه؟ تركهم في ظلمات أي تركهم في العذاب، سيتركهم الله يعذبون في النار. نعم هذا معنى سليم وإسناده صحيح. نعم حدثنا أبي، وهذه جميلة جميلة، لو رزقك الله غلاما فعلمته العلم فيقول حدثني أبي، يقول عبد الله بن عمر حدثني أبي عمر، ويقول عبد الله بن عمر حدثني أبي عمرو بن العاص، ويقول ابن عباس حدثني أبي العباس بن عبد المطلب، ويقول عبد الرحمن بن بكر حدثني أبي. فيا جماعة حدثني أبي دي نحمة كبيرة أوي، هي ماتت في زماننا. نعم ماتت، ماتت. إما تجد الرجل صالح والعيال خربانين، أو العيال صالحين والأباء خربانين، كلما يجتمع العلم في الرجل وفي أبنائه. فحدثني أبي دي كانت نعمة موجودة، هذا في الزمان السابق. تجد يقول حدثني إيه؟ يقول لك عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، باز بن حكيم عن أبيه عن جده، هي سلسلة إيه؟ أباء وأجداد كانت موجودة. إيه؟ العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه اللي هو عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة، موجودة، سلاسل موجودة، لكن حرمنا منها هذا الزمن، نسأل الله أن يرد إلينا مرة أخرى. قال حدثني أبي، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، وهو عبد الله بن صالح وهو ضعيف، حدثني معاوية بن صالح وهو صدوق، عن علي بن أبي طلحة ثقة، عن ابن عباس، لكنه لم يسمع التفسير بن عباس، وقد نقل الخليلي رحمه الله الإجماع، إجماع أهل الحديث على أن علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس، نقل الخليلي الإجماع على أن علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس، وعليه فالسند منقطع. سند إيه؟ وإن كان عدد من العلماء كابن حجر وغيره يمررون مثل هذا الإسناد لكثرته في التفسير ولصحة معانيه، فمن مرره مرره لاشتهاره ولصحة معانيه، ومن رده لانقطاع الإسناد، لأن شرط قبول أي إسناد اتصالي. خلاص؟ نعم. علي بن عباس وتركهم في ظلمات يقول في عذاب إذا ماتوا. الوجه الثاني. نعم. حدثنا محمد بن يحيى. نعم. أنبأ محمد بن عمرو. نعم. حدثنا سلمة. هو سلمة بن الفضل الأبرش. عن محمد بن إسحاق. صاحب السيرة. فيما حدثني محمد بن أبي محمد. ومحمد بن محمد هذا مجهول، والأنصاري مولى زيد بن ثابت ومجهول. عن عكرمة أو سعيد بن جبير. نعم. عن ابن عباس. نعم. وتركهم في ظلمات حتى خرجوا به من ظلمة الكفر، طغوا بكفرهم به ونفقاتهم فيه، فتركهم الله في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق. الله السلام، الله السلام. نعم أكمل. أخبرنا أبو الأزهر فيما كتب إلي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك في قوله أما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي وتركهم في ظلمات فكانت الظلمة نفاقهم. اللهم سلم يا رب، اللهم سلم يا رب، اللهم اختم على قلوبنا بالهدى والنور والتقى. أمين يا رب، أمين يا رب. نعم. حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثنا سرور بن المغيرة ابن زاذان بن أخي منصور بن زاذان. نعم. عن عباد بن منصور. عباد بن منصور ضعيف، العلماء يصفونه بتلب بلام، بالضعف ده طعن، وبالتدليس وهذا أشد، وبالتغير وهذا أصعب. التغير يعني لما كبر عقله فوت، يعني التغير العقل خلق، فإذا استحكم يسمى مختلط، فالتغير بداية والاختلاط الاستحكام. فعباد المنصور هذا موصوف بثلاثة أوصاف: ضعف وتغير وتدليس. وتلميذه هو سرور ابن المغيرة، هذا بعض يقول هو مجهول. نعم. عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فذلك حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله عمل السوء فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول لا إله إلا هو. قوله، وبه نختم إن شاء الله، قوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون. انتبه إلى الفعل لا يبصرون، تجده فعل مستقبل لا يبصرون. ما جاء الفعل بصيغة الماضي، إنما جاء بصيغة المستقبل الدالة على حالهم وعلى مآلهم. فإن المنافق عدم البصيرة ليس متعلقة بزمانه فقط، إنما بزمانه والزمن الذي هو مقبل. ودي مصيبة يا جماعة، مصيبة الموحد. نعم قد يضل في زمان، لكن قد يهتدي في الزمن المقبل. شو قال ايه؟ ممكن اليوم حالتك مع ربنا سيئة، لكن غدا حسنة، وبعد غد أحسن. شو قال ايه؟ أما المنافق فجاء الفعل بصيغة المستقبل ليقول الله لك أن المنافق حال دائما وحش، حال دائما على السوء، فهو لا يبصر الطريق لا الآن ولا ما هو آت. هذه عقوبة أن الله سبحانه وتعالى يسد على المنافقين باب التوبة، ويسد عليهم باب العفو، ويسد عليهم باب الرجوع إلى الله. ليه؟ كتب الله ذلك، كتب الله إيه؟ ذلك. في ناس ربنا سد عليهم باب. نعم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن. ليه؟ خلاص سبق في علم الله، لن يهتدوا، لن يستزيدوا بصيرة، لن يرجعوا، لن لكن هناك أيضا من الكفار والمنافقين من من الله عليهم بالنور والهدى فهداهم، لكن الآية تتكلم عن أقوام خلاص الكتاب المبين على أنهم لن يهتدوا، أنهم إيه؟ لن إيه؟ لذلك رب قال لا يبصرون. إذن المنافق والعياذ بالله حال الآن سيء، وحاله بعد شوية أيضا سيء. نعم. تفضل. قوله لا يبصرون. نعم. حدثنا محمد بن يحيى. نعم. أنبأ محمد بن عمرو جنيد. جنيد هذا لقب، جنيد هذا إيه؟ هذا لقب. ما معنى جنيد يا أبا تقى؟ حد يدري ما معنى لقب جنيد الذي يقول له جائزة؟ خير إن شاء الله أبشر، الحمد لله ما في أحد يقول خير إن شاء الله. على يقين أنت تتكلم كده كلم اسكت. أمانة محمد بن عمرو جنيد، طبعا في كتب يا جماعة ألفت في بيان معاني الألقاب، يعني في الألقاب ومعانيها، خلاص الألقاب وإيه ومعانيها، خلاص. وأظن إحنا عطينا لقاء قبل كده سابق حول الألقاب، مش كده لقاء كامل خد يمكن ساعة في بيان أشهر الرواة الذين وصفوا بالألقاب ومعنى هذه الألقاب، فليراجع. نعم. أنبأ محمد بن عمرو جنيد حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يبصرون، أي لا يبصرون الحق. نعم، فإذا لم يبصروا الحق فلن يتكلموا به. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والحمد لله.